الحمد لله الذي وفقنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وقال لنا في قرآنه المجيد: وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وصلى الله تبارك وتعالى على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع بيننا وبينه في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا ورسولنا، أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكابر والأفاضل، أحبكم في الله وأوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله. اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الإخوة الكرام، خطبة الجمعة هذه أردت أن يكون عنوانها آداب المسلم، فكتب أخي وحبيبي آداب المساجد. والأصل يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يعيش إسلامه إلا بأدب الإسلام وأدب النبوة. ولو أننا أردنا أن نعيش هذا الإسلام بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام لما نشرنا إلا ضلال، لأن هذا الإسلام أرسله تبارك وتعالى وأنزله على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فخرجت أنواره ممن؟ من هذا الرجل المبعوث رحمة للعالمين. لهذا يا أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا نمشي بهذا الدين إلا باتباع هذا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. لهذا حذرنا ربنا تبارك وتعالى وقال لنا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعذرا منكم أيها الإخوة الكرام، فأنتم إخوتي وأهلي وأحبابي، والتناصح من الدين، وواجب الإمام والمعلم والمدرس أن يذكر، وإلا يوم القيامة الله تبارك وتعالى يسأله عن أمانة العلم وأمانة الدين وأمانة فهم الدين، فيسأل عنها يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى. وأزداد لكم عذرا أن الأكثر لا يأتي ولا نراه إلا يوم الجمعة، ولا يحضر مجالس العلم في الفجر مجلس وقصير، ومنهم من يقول أطال الشيخ إذا كان 7 دقائق ولا 10 دقائق، وبين المغرب والعشاء مجلس علم يكاد يكون يوم الأحد يحضره 20، 30، 40 رجل، 50. وإذا دعونا لمجلس علم ما شاء الله تعالى ودين وكذا وعبر الوسائل فيحضر 50، 60، 70 إلى 100. وبعد صلاة العشاء الحمد لله موجود مجلس علم وقراءة قصة من حياة الصحابة. لكن الناس يا إخواني الكرام، حفظني الله تعالى وإياكم وثبت الله تبارك وتعالى قلوبنا على دينه وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم في لهو. لهذا قال تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لاهية قلوبهم. هذا حالنا إخواني في الله، هذا حالنا. وحتى حال كثير من أهل الدين، حفظني الله تعالى وإياكم. أما الأصل أن نفهم ونعي أننا مسلمون مستسلمون لهذا الرب الذي خلقنا، ونحيا ونعيش وننفق ونتاجر ونجمع المال حتى نحيي الدين ونبلغ الدين ونطبق الدين ونعيش في حياتنا، فيراه الناس صورة وسيرة وحقيقة في حياتنا، فيدخل الناس في دين الله تعالى أفواجا بغير كثرة كلام. الآن نحن محتاجين لحجج وبراهين وكلام، لأن الناس ما عايشين آداب الدين. أذكر من 30 عام يمكن جولنا مرة في بيروت، أخذنا الشيخ سعد الدين رحمه الله معه في يمكن أول رحلة دعوية لي، فضربونا بالبندورة والبيض، وبعدين تكلمنا مع الناس وكذا، تكلمنا مع رجل قال أنا نصراني، تكلمنا مع ثاني قال أنا نصراني، تكلمنا مع ثالث أنا مسلم، تكلمنا مع رابع أنا نصراني. فتلك المنطقة كان فيها نصارى كثير. فيا إخوتي الكرام، ما كان الفارق بين هذا وهذا إلا أن هذا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا يعني غير مسلم. لا يوجد فارق بالشكل، ولا يوجد فارق بالجبهة، ولا بالعنوان، ولا باللباس، ولا كذا، وكان أكثرهم في ذلك الزمان تاركي صلاة. فيا إخواني الكرام، المسلم له سمة، له أدب، له لباس، له نور، له علامة، يرى أنه مسلم من بين كل الناس. لهذا نحن نحتاج لأدب الإسلام. مثلا هذه الجمعة المباركة أحتار، والله أحتار من إخوتي وأحبابي الذين يأتون متأخرين وآخر الناس، ثم عندما الإمام ينزل يريد أن يقف للصلاة نأتي نركع الركعتين والسلام عليكم، بعد ذلك لا يرانا المسجد إلا للجمعة المقبلة، وكأن الله تبارك وتعالى اجتبانا وخلقنا وصورنا وأعطاك صورة حسنة وجمل لك شكلك وجمل لك زوجك وأفرحك في ولدك وأفرحك في مالك وأفرحك في تجارتك وأركبك سيارة وأسكنك ما شاء الله في فيلا أو في بيت جميل، وما شاء الله تعالى جمل وحلى طعم الطعام في فمك وحلى جسدك باللباس، وما شاء الله كل ما أعطاك وأنعم وتفضل عليك حتى تأتيه وتتفضل عليه بركعتين خفيفتين سريعتين، ثم تمضي وتركض إلى دنيا لا تنتهي. وأعجب من الذي يأتي إلى المسجد يوم الجمعة وعطلة ببنطلون ضيق ومخزة وقصير وشورت، مع أنه أكثرنا يا إخوان الكرام اللي ما اشترى عباي أو ما عنده عباي جاءتها عادية من قريب أو من بعيد أو من حاج أو من معتمر، أكثرنا ورث عن أبوه عباءة، أكثرنا في بيته تقية غطاء رأس، أكثرنا يستطيع، ليس موظف حكومة، حتى أقول أنا موظف حكومة لا تسمح لي الحكومة بإطلاق اللحية، حتى الآن موظفين الحكومة أجازوا لهم إطلاق اللحية، كثير من الموظفين يطلقون لحاهم، لماذا؟ ليس لأنها سنة، بل لأنه في هذا الزمان درجت عادة الأغيار والكفار فأطلقوا هذه اللحى الطويلة والشارب الطويل، فأذنوا لمن شاء أن يطلق هذه اللحية الطويلة مع الشارب الطويل المخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يا إخواني الكرام، والله أعجب لمن يشهد أن لا إله إلا الله ويترك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم المولد. يوم المولد يقول يا حبيبي يا رسول الله، ويأتي إلى المسجد بالراحة أو يأكل الراحة. وعجبت لأناس جعلوا كيس رمل حطوا فيه شمعة، هذه سنة جديدة الآن، على باب بيوتهم في يوم المولد، ولكن بنته ما زالت تلبس التعري، وأولاده يا أخوان الكرام يحلقون شعورهم ولا تراهم في المسجد، وهم أنا لا أشك أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يا أخوان الكرام، إلى متى تتأدب الأمة بأدب النبوة؟ إلى متى نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الحب؟ إذا نحن أحببناه فلا نستن إلا بسنته، لا نمشي إلا بهديه، لا نقتدي بسواه. كل من هم سوى رسول الله عليه الصلاة والسلام مهما بلغوا من علم، من فهم، من إدراك، من عقل، لا يساووا ولا يمكن أن نساويهم إلى 0.0000 عدوا 100، ثم اجعلوا واحد من عقل النبي وفهم النبي وجمال النبي وأدب النبي وحب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هم هؤلاء الذين نستن بسنتهم؟ يا جماعة، ما نظرنا إلى أولادنا يوم بروح بيشتري كنزة، رأيت واحد لابس كنزة عليها من وراء، افعل والعياذ بالله الفاحشة بالإنجليزي، واحد لابس كنزة مكتوب عليها بالإنجليزي أنا أحب التعري، واحد لابس كنزة أنا حر بدي أمشي هيك. يا جماعة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لماذا؟ لأن الأدب النبوي ما أجلسنا أولادنا له في بيوتنا. لو أننا جلسنا اللي عمره 30 سنة وجلس مع زوجته وأولاده وقرأ صفحة واحدة من كتاب رياض الصالحين أو الأذكار أو كتب السنة أو البخاري أو الكتاب الذي ترتضيه وفيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بها 30 عام أو 20 عام، ومررت كل يوم على صفحة واحدة، ما بتاخذ معك 3 دقائق، وبعد الجلوس 3 دقائق كمان شرح هي 6 دقائق، وإذا أنت ما فهمتم جيت عند الشيخ أخذوا معك كمان 5 دقائق شرح، يعني ما بزيدوا على 10 دقائق من 24 ساعة أعطيت لك كرامة من الله أن تفقه دينك وتتعلم دينك وتستن بسنن دينك وتتأدب أدب دينك، ثم تأتي بهذا الدين إلى بيتك وتحيي هذا الدين في بيتك. ثم نقول أين نصرة الله وأين معية الله والغلاء؟ بالأمس اليوم صباحا أخ حبيب قريب صديق قال لي والله يا شيخ نحن مسلمين بس كتير دائت كتير يا شيخ. قلت له بالله بالاختصار نحن ضيقناها كثيرا، نحن الذين ضيقناها كثيرا، لأن أفكارنا ما بقيت أفكارنا، وهمومنا ما بقيت همومنا. هات نشوف شو الهم اللي حاملينه وشو الفكر اللي حاملينه وما الذي نريده من المجيء من الذهاب، ما الذي تريد من جمع مالك، ما الذي تريد من فتح دكانك، ما الذي تريد من المنصب الذي تنصبت به في الدنيا، ما الذي تريده من زواجك، ما الذي تريد من إنجاب الولد، ما الذي تريد من ذهابك إلى السوق وشراء البضاعة من السوق. كل واحد منا يسأل ما الذي يريده. إن كانت إرادتك دين ومرضاة الله واتباع النبي عليه الصلاة والسلام وإحياء الدين وإماتة الباطل، فستكون النصرة والمعية والبركة والعزة والرفعة. كم مرة تلونا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، شو قال ربكم؟ لسكرنا لأغلقنا؟ ما قال، قال لفتحنا يا أخوتي احفظوها، لفتحنا عليهم. الآن يا العظيم، لا نقول بسبب رئيس، اللهم اهديه أو زيحه عنا، ولكن ليس بسببه ولا بسبب نائب، اللهم اهدهم إلى ديننا أو أزحهم عنا، ولا وزراء ولا رؤساء ولا أصحاب أموال ولا أحزاب ولا تنظيمات. المرض فينا، سلطوا علينا وابتلينا بهم، لأننا نحن هكذا. هلا بيطلع واحد بيرقص من دق له، صح ولا لا يا إخوان الكرام؟ هلا بيطلع واحد متزعم شوي ولبس طقم وجرافي وحط نجمة، بنمشي وراه نترك ديننا. مرة إجا واحد من النواب إجا زارنا لبرا صلاة المغرب، والناس ضيعوا صلاة المغرب، ثلاث أرباع الناس راحوا قعدوا معه، وضاعت صلاة المغرب ودخل العشاء، عفوا، وما دخلوا على المسجد، ما صلوا العشاء. أي دين؟ أي إسلام نحيا؟ من هو هذا النائب؟ ليش؟ من هو؟ من هو هذا الرئيس؟ من هو صاحب المال؟ من هو صاحب؟ هلا ما بيجي لرئيس ولا كذا، بيجي واحد معه قرشين شوي زيادة، نتركه، نترك المسجد، نترك الصلاة. كم واحد، اسألوا حالكم، اسألوا حالكم، بس دخل على دكانك ودخل وقت الصلاة، تركت الصلاة من أجله. في أخ حبيب ابن لنا هون صار يحب المسجد ويفوت على المسجد لأنه بس شاف مني شغلة صغيرة، هجة تزبوني بده مرتبة عسل، قلت له والله هلا وقت الصلاة، قالت لي بروح، قلت له الله يستر أمرك يا عمي، هلا وقت الصلاة. قال لي والله حيرتني يا شيخ تركتها، قلت له يا عمي شو عم تحكي أنت، شو تركتها، شو تركتها؟ الآن حان وقت الصلاة، حان وقت الاتصال بالله. فلو كلنا فعلنا هذا الأمر كم جعلنا عمالنا وموظفيننا مصحاب الدين. لو كلنا فعلنا هذا الأمر وأتينا بهم، اركبوا بالسيارة روح نصلي جماعة، بنات انتم ما شاء الله بالحجاب واجعل لكم مصلى في مكان العمل، إياك أن تلبسي هذا المغري، إياكم أن تجعلوا هذا العطر فأنت غالية، تأدبوا بأدب الإسلام. صاحب الدكان اليوم بقول له بدك تتزيني وتحطي حمرة وبودرة وتحطي كذا وتحطي ريحة وتستقبليه وتقولي له أهلا وسهلا فيك وتميعي أمامه حتى يشتري، وهو مسلم وهو من أهل الالتزام، يمكن حج بيت الله تبارك وتعالى. يا أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، نحن محتاجون للأدب الديني قبل أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نريد أن نحياها، نتعلم سنن الإسلام، أدب الإسلام. يا جماعة الله يعزكم، مرارا قلت الله يعزكم، الله يعزكم، الحمام بيت الخلاء مكان إخراج القذارات له أدب بالدخول عليه، لا ندخله باليمين ندخله باليسار، ونتعوذ بالله عند الدخول، ولا نتكلم ولا نذكر في الداخل، وله جلسة، جلسة جلسة أدب لإخراج الغائط والبول بالسرعة والخروج منه بالسرعة، ودعاء عند الخروج. وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أدب الغسل وغسل اليدين ثم الوضوء، وأدب الوضوء، أدب الطهارة، أدب الكلام، أدب البيت عندما ندخل البيت بأي سنة، كيف ندعو الدعاء. يا جماعة نظرنا إلى القمر له أدب ودعاء، نظرنا إلى الشمس له أدب ودعاء، نظرنا إلى المرآة له أدب ودعاء. اسألوا أنفسكم كل حركة وسكنة، هل طبقنا سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام؟ ولعلمكم ما بتكلفنا شيء وما في فلوس، ما بتدفع فلوس، إذا نظرت إلى المرآة وقلت الدعاء، إذا نظرت إلى الشمس وقلت الدعاء سبحان الذي صورك ولو شاء لكورك، إذا خرجت الريح اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، نزعت الثوب اللهم الحمد لله الذي كساني لما تلبسه ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، بسم الله الذي لا إله إلا هو، يا جماعة كل حركة وسكنة دخول المسجد له دعاء. اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. خروج من المسجد له دعاء. يا جماعة يؤسفني أن واحد يدخل إلى المسجد بيرمي نعاله واحد هون وواحد هون، ولماذا هذه الرفوف دفعنا ثمنها؟ في بيته نفس الحاجة، وكأن الخادمة في البيت المرأة والأم هي اللي بدها تأمله نعاله وبدها ترتب له إياه وبدها تسوي له إياه. مسكين أنت يا مسلم إذا لم تحيا أدب النبي عليه الصلاة والسلام. بدون ما ندرك ومن غير ما نعرف يا أخوان الكرام منكون نحن حجزنا الناس عن الدخول في دين الله تعالى. نحن وبروسيا مرة واحد قال لي يا شيخ عم تتخنا كتير، ما هدول روس إن شاء الله بينقبروا. قلت له لا إن شاء الله بيهتدوا، مش أحسن مني إبروا؟ ما أنت عندهم هون، شو جابك لعندهم؟ ما زال إن شاء الله بينقبروا، ليش جاي تدرس عندهم؟ وليش جاي تتعلم عندهم الطب؟ وليش بتقعد عندهم 7 سنين وبترجع بشهادة كبيرة وبتعلقها فوق وبتقول ما شاء الله أنا درست بأوكرانيا وأنا درست بموسكو وأنا درست بكييف وأنا درست بكذا ومعي شهادة كذا وكذا؟ ليه؟ سكت. قال لي إن شاء الله بيدخلوا على نار جهنم. قلت له ليه؟ وهي حكر عليك الجنة؟ هل الجنة حكر علينا يا أخواني الكرام؟ واحد هناك كان معه دولار مزور، قال لي شيخ هالطيارة، قال لي معي 300 دولار. قلت له ايه؟ قال لي لك جايبهم معي أكلناها فيهم بلبنان. هذا الكلام أنت ب93. قلت له ايه؟ قال لي جايبهم معي هلا هونيك بعطيهم اياهم هذول الكفار. يخرب بيتك، مين قال لك هذا الكلام؟ من أجاز لك؟ هم بيعرفوا اسمك أحمد ومحمد وخالد، هم بيعرفوا وجه مسلم غشنا وأعطانا دولار مزور. وأنا ما ألوم هذا الرجل، لأنه لما طلع بالطيارة وقبل ما يركب بالطيارة وقبل ما أبوه يبعثه يتعلم الطب يعلمه الأدب يعلمه الخلق. العميد تبع الكلية اللي الله أكرمنا فيه وأسلم بالليفوف قال لي أنتوا لو أرسلتوا أولادكم لعنا اللي إجوا طلبوا العلم عنا، لو أنكم أرسلتموهم كما جئتم بهذا المجيء. شو يعني قصده بهذا المجيء؟ ما شافنا سلمنا على بنت ولا بوسنا بنت ولا سهرنا مع بنت ولا شافنا أكلنا خنزير ولا شافنا أكلنا لحم حرام ولا شافنا شربنا حرام ولا شافنا عملنا كذا، وغض البصر وأذان وصلاة ودعوة وخدمة وإكرام، هاي اللي عملناه. يا جماعة بعد 10 أيام إجا الآن أريد أن أدخل في الإسلام، ولو أني أعلم قيمتكم لجعلت الذهب تحت أقدامكم. والله اتصل بالجامعة الثانية لما سافرنا على الجامعة الثانية على مدينة اسمها فينيتسا وحكى لهم مين هن هالجماعة وشو عملوا وشو الأثر. أقسم بالله يا جماعة أنا ما صدقت لما وصلنا على مدينة فينيتسا بالقطار، لقينا على الفاجون اللي نحن فيه نازلين هذا تبعة القطار الغرفة الكبيرة اللي كنا راكبين فيها، لقينا حاطين أخذين رقم الفاجون تبعنا وحاطين سجاد أحمر من هون ومن هون وصفين صف بنات ورجال حاملين زهور بوكيات زهور. فأنا رأساً اتبادر لذهني أنه أبصر من راكب معنا بالقاطرة هلأ، راكب له شي رئيس شي وزير شي كذا بده يستقبلوه يلا ونحن بالمعية. ما إجا ببالي أنه هم هو متصل عليهم وهم جاهزين استقبال وسيارات وحفاوي لمين؟ شو أخذين لهم معنا؟ لأنه عشنا 10 أيام بالدين والسنة بس والأدب. والله يا جماعة نحن نروح نبعد عن السجادة يجيبوننا ناس لا لا امشوا على السجادة، نبعد يعني نقول لا بينزل اللي راكب معنا بده يمشي على السجادة الأحمر، أتاري هذا لقلنا، والناس اللي حاملين بوكيات الورود لقلنا. بعدين اجوا الطلبة قال يا شيخ لقلكم تفضلوا تفضلوا نحن باستقبالكم. عميدة الكلية بنفسها خبطت على راسي، لعميدة الكلية جاي تستقبلنا هلا كيف نسلم عليها؟ واقفة عن بعيد وش معرفة هي حلال وحرام ومصافحة وغير مصافحة، فمن بعيد هات يو ار ويلكم وعملت بيدها هيك يا رب سلم يا رب تلهمني أن أكلمها كلام تتأثر ولا تريد المصافحة. من بعيد قلت له أنت غالية لكن مصافحتك عندنا لا تجوز. جمدت هكذا. ثم لما اقتربت منها بيّنت لها عظمة المرأة. الله فتح على قلبي، تكلمت عظمة المرأة في الإسلام وقيمة المرأة في الإسلام. ولا نجوز نجيز لا نجيز لنسائنا أن تصافح الرجال، لهذا لن نصافحك مثل نسائنا. ارتاحت. ثم يا أخوتي في الله عشنا عندهم 9 أيام أخر، والله قالت أحببت أن يطول عمركم عندي حتى نتعلم منكم هذا الإسلام العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم، فاستغفروه يا فوز من استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدب ديننا يزلزل عروش الكفر. صدقوا بالله، كنا مرة بروسيا فدخلنا على مسجد من المساجد مسكر من 40-50 سنة بالقرم، شبه جزيرة القرم، مدينة اسمها بختش السراي. دخلنا، قصة طويلة، دخلنا على المسجد، عاملين حمامات جديدة على ترتيبهم، مباول عالية وما في شيء للطهارة وكذا. فنحن صرنا ندخل معنا أناني ونربيش وإبريق وزبطنا حالنا. سبحان الله، ونحن وفيتين ونحن ظاهرين حاطين خادمة بتخدم وحاملين السياخ الصوف وبتعمل كنزة صوف. أول يوم تاني يوم تعرف شباب رايحين بغض البصر ورايحين، فبالطريق هي بعيدة طبعا من مكان الحمامات 20-30 متر. ترائبنا من المسجد للمكان هناك، شباب بغض البصر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تطلع فيهم كل الطريق وهم غاضين بصر عنها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تاني يوم الصبح فنحن ماشيين فعم بتكلم أنا وواحد، قالت لي وين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هي صارت تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بيوم واحد. ثم الظهريات لقيتها مادة نرويج مي وشطفت المنطقة كلها سوا، وشطفتنا الحمامات كلهم سوا وغسلتهم وقعدة بالانتظار. فأجت وقالت بالروسي للشاب المترجم معنا إنه ما في حاجة يفوتوا معهم أناني وكذا، خلص جبت لهم أنا ونظفت لهم الحمامات كلها. فنحن سبحان الله وجدنا فرصة، قلنا له نحن مش بس قضيت إنه نظفتي، نحن في عنا شيء اسمه طهارة والنظافة وكذا. قالت دينكم هذا الإسلام بيتدخل كمان بقلب الحمام؟ فلما بيناها يا إخواني الكرام قالت والله أنا مرق علي مسلمين بس أنتم مسلمين نوع تاني. قلت لها لا نحن مش مسلمين نوع تاني، أما اللي مرقوا عليك هم أهلهم ما علموهم، عاشوا معكم وعاشوا نصرانيتكم وعاشوا اليهودية فما عاشوا حياة الإسلام. نحن الله وفقنا وبعتنا دعاة علمونا ورجعونا من جديد إلى إسلامنا الحقيقي، فالآن شغالين على العالم كله حتى نرجع ونحيي الإسلام الحقيقي والصورة الحقيقية والأدب الحقيقي والسنة الحقيقية لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فبعد ذلك ستنتعشون أنتم بهذا الدين. فقالت أنا بيوم واحد هزيت أركاني، إذا بتعدوا كم يوم هون والله ما برجع من هون إلا وأنتم مسلمين. وصلوا على نبيكم خير الأنام، فإن الله تبارك وتعالى أمركم بذلك أمرا قديما حكيما، قال ولم يزل قائلا عليما، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، من علينا بالهداية يا رب العالمين، من علينا بالتوبة يا الله، وفقنا لاتباع حبيبك صلى الله عليه وسلم، وفقنا لآداب الإسلام، وفقنا لآداب المساجد، وفقنا لآداب التعاطي، وفقنا لآداب البيع والشراء، وفقنا لآداب التعامل مع أهلينا وأولادنا، وفقنا للحب فيما بيننا، وفقنا للإخلاص يا رب العالمين. خذ بأيدينا ونواصينا لما تحب وترضى يا الله، خذ بأيدينا ونواصينا لما تحب وترضى يا الله. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم يا ربنا يا إلهنا يا رجاءنا يا سامع دعاءنا يا غافر الذنب يا قابل التوب، عجل بالهداية يا الله كل من أردت له الهداية وجعلت في نصيبه الهداية، اجعل لنا سهما في هدايته وأرنا هدايته يا رب العالمين. وكل من لم تقسم له الهداية ولم تجعل في نصيبه الهداية ولم تكتب له هداية من الآن حتى يا ذا الجلال والإكرام يوم القيامة، فاقسم ظهره يا رب العالمين، اقسم ظهره يا رب العالمين، وأرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، الذي لا يرد عن القوم الكافرين. اللهم قل تدعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك يا الله، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، سدت الطرق إلا إليك، انقطع الرجاء إلا منك. اللهم وقفنا على بابك، لا تطردنا عن رحابك، جئناك تائبين في عفوك راغبين. ما لنا رب سواك ندعوه، ما لنا رب سواك نرجوه، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أكرم الأكرمين. وصلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.